أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللطيف من أسمائه الحسنى له معنيان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دقا ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات. والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون، والتي يريدون وما لا يريدون، وبالذي يحبون والذين يكرهون، فيلطف بأوليائه فييسرهم ليسرى ويجنبهم العسرى، ويلطف لهم فيقدر أمورا خارجية عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم. قال يوسف صلى الله عليه وسلم: إن ربي لطيف لما يشاء، أي حيث قدر أمورا كثيرة خارجية عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه، وكانت في مبادئها مكروهة للنفوس، ولكن صارت عواقبها أحمد العواقب، وفوائدها أجل الفوائد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أفرادا تندرج تحت القسم الثالث، وهو شرح الأسماء الحسنى الواردة في القرآن. ومن جملة تلك الأسماء اسمه سبحانه وتعالى اللطيف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم وغيره أن اسم اللطيف له معنيان اثنان، أحدهما بمعنى الخبير، وهو أن علمه دق ولطف حتى أدرك السرائر والضمائر والخفيات، فهو بهذا المعنى يرجع إلى أصل صفة العلم، لكن الخبرة فيها تختص بالاطلاع على الأمور الخفية، فيسمى الله سبحانه وتعالى خبيرا ويوصف بالخبرة للدلالة على كمال علمه الذي عم حتى اطلع سبحانه وتعالى على ما دق ولطف من السرائر والضمائر والخفيات. والمعنى الثاني اللطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات والخيرات بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون، والتي يريدون وما لا يريدون، وبالذي يحبون والذي يكرهون، فهو سبحانه وتعالى يعاملهم بما هو أقوم لهم وإن لم يطلعوا على أسبابه. وهذا هو سر اللطف، فإن الإنسان يصرف في أمور لا يعرف أسبابها، وينقله الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال تكمل بها نفسه وترضاها، كل ذلك بخفاء ولطف لا يطلع الإنسان عليه ولا يعرف عاقبته، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإن النفوس تكره الموت. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن الله عز وجل يجري اللطف على عباده فيقدر لهم أمورا هي في الظاهر مبغوضة لهم مرة العواقب، ولكن الله عز وجل يجعل عواقبها حميدة. ومن تمسك بما أمرت به الشريعة في كل أمر آلت به إلى العاقبة الحميدة، فمهما تراءى للإنسان أن الصواب وقوام الأمر في غير ما أمرت به الشريعة فليقطع أن علم الله سبحانه وتعالى أحكم وأتم، وأن ما أمره الله عز وجل هو أولى بالامتثال، وهو الذي به كمال الحال، فينبغي أن يعمله على نفسه وأن يجري معه، لأنه يؤول به إلى مآل حميد يعرف به حينئذ عاقبة الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا. وكلام المصنف رحمه الله تعالى تبعا لابن القيم في هذين المعنيين للطيف مؤذن بأن اللطيف بمعناه الأول عام للخلق جميعا، وأما اللطيف بالمعنى الثاني فهو مختص بأولياء الله من المؤمنين، فإن الله عز وجل يتكرم على عباده المؤمنين فيلطف بهم بإيصالهم إلى ما فيه الخير والكرامة لهم بطرق خفية لا يطلعون عليها. صلى الله عليكم. المبدئ المعيد. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلفين ثم يعيدهم بعد موتهم، ابتدأهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب ويأمرهم وينهاهم، لم يخلقهم عبثا ولا سدى. ثم إذا انقضت هذه الدار وظهر الأبرار من الفجار وتمت هذه الأعمار، أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم الثواب على إيمانهم وطاعتهم والعقاب على كفرهم وعصيانهم، جزاء دائما بدوام الله. وإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه، وذلك كله على الله يسير. وعموم ما دل عليه هذان الاسمان الكريمان يشمل كل إبداء وإعادة لهذه المخلوقات، فالناس في هذه الدار في إبداء وإعادة في نومهم ويقظتهم، كل يوم يعادون ويبدأون، وهذه الأرض كل عام في إبداء وإعادة، يحييها بالماء والأمطار، ثم يعود النبت هشيما والأخضر رميما، ثم هكذا أبدا ما داموا في هذه الدار رحمة بهم ومتاعا لهم ولأنعامهم، وذلك كله تابع لحكمته ورحمته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسمين آخرين من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهي على الشريطة التي اشترطها على نفسه واردة في القرآن، وهذان الاسمان بهذا البناء لم يرد في القرآن. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الدالة على ذلك إنما ذكر آيتين تضمنتا إثبات هذين الفعلين لله سبحانه وتعالى. أما أن يكون في القرآن شيء من الآية التي تضمنت الاسم صريحا فليس في القرآن شيء من ذلك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك. وجمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا من المتقدمين عدم عد هذين الاسمين في أسماء الله الحسنى، وإنما عدهما ابن الوزير اليماني ثم تبعه من تبعه من المتأخرين، فهما ليس من أسماء الله الحسنى على التحقيق، وإنما يثبت لله سبحانه وتعالى من ذلك الفعل، وهو في آي عدة منها الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وليس كل فعل أثبت لله عز وجل يشتق منه اسم، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وتبعه المصنف في عدة كتب. ففعل يمكر وفعل يشاء ومثله فعل يبدأ وفعل يعيد لا تستوجب أن يستخرج الإنسان منها تسمية الله بالماكر أو الشائي أو المبدئ أو المعيد، فليست هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذين الاسمين على ما ذكر هو، وأما على ما تحرر فإنه بيان لمعنى هذين الفعلين. فأما فعل الابتداء فذلك بأن الله عز وجل هو الذي ابتدأ خلق المكلفين، وأما فعل الإعادة فهو يعيدهم سبحانه وتعالى بعد موتهم. وهذان الاسمان الكريمان لو صح وعلى ما ذكرنا هذان الفعلان يتضمنان أن الله سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد المخلوقات جميعا مما حكم الله عز وجل بخلقه وفنائه، وهذا أمر ظاهر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه أن هذا البيان لاسم المبدئ إنما هو على رده إلى الابتداء وذلك بالهمز، وأما على رده إلى الإبداء وذلك بالياء بأن يقال المبدي فذلك بمعنى المظهر. فعلى من عد هذا الاسم اسما فإنه إما أن يكون مهموزا ويرجع إلى الابتداء، وإما أن يكون غير مهموز ويرجع إلى الإبداء، وهو الإظهار، وهذا هو الفرق بينهما. وهذان مذكوران في عدة نصوص من الآي والأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، فإنه يهمز ويكون معناه من الابتداء، ولا يهمز ويكون معناه من البدو وهو الإظهار، أي ظهر الإسلام غريبا. فكلا المعنيين صحيح، وكذلك هذان المعنيان في الاسم بهذين الضبطين صحيح على ما ذكرنا، لو ثبت هذا الاسم على ما سبق. نعم. صلى الله عليكم. الفعال لما يريد، وهذا من كمال قوته ونفوذ قدرته أن كل أمر يريده فعله، لا يتعاصى عليه شيء ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد، ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد، فلا يريد إلا ما تقتضيه حكمته وحمده، فجميع أفعاله تابعة لحكمته، فهو موصوف بالكمال من الجهتين: من جهة كمال القدرة ونفوذ الإرادة، وأن جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته. ومن جهة الحكمة، فإنه الحكيم في كل ما يصدر منه من قول وفعل: إن ربي على صراط مستقيم، أي في أقواله وأفعاله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما آخر من أسماء الله الحسنى عنده، وهو الفعال لما يريد. ولم يأتي هذا اسما في القرآن الكريم، وتجافى عده اسما أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. والصحيح أنه ليس من أسماء الله عز وجل، بل يخبر عن الله عز وجل بأنه فعال لما يريد. وأصل هذا الاسم على البناء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى راجع إلى صفتين اثنتين، إحداهما صفة الفعل، فإن الله عز وجل يفعل، والثاني صفة الإرادة، فإن الله عز وجل موصوف بها. وقد ركب منها بعض أهل العلم هذا الاسم المتضمن لوصف الله سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد، وهو دال على كمال قوة الله عز وجل ونفوذ قدرته بما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. العفو الغفور الغفار التواب. العفو والمغفرة من لوازم ذاتها، لا يكون إلا كذلك، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفو ومغفرته وسعة المخلوقات والذنوب والجرائم، والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وعفوه تعالى نوعان: عفو العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم، فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة، ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها، ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه. والنوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. فكل من تاب إليه توبة نصوحا وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول توبة الله من عباده من أي ذنب يكون. وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه، وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر بها الخطايا، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال السيئات مع اقتضائها لزيادة الحسنات والدرجات، كما وردت نصوص كثيرة في تكفير المصائب للسيئات خصوصا الذي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصبر أو الرضا، فإنه يحصل له التكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة وألمها القلبي والبدني، ومن جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذين هما من أعظم أعمال القلوب. فإن أعمال القلوب في تكفيرها السيئات أعظم من أعمال الأبدان. واعلم أن توبة الله على عبده تتقدمها توبته توبة منه عليه، حيث آذن له ووفقه وحرك دواعي قلبه لذلك حتى قام بالتوبة توفيقا من الله، ثم لما تاب بالفعل تاب الله عليه فقبل توبته وعفى عن خطاياه وذنوبه. وكل الأعمال الصالحة بهذه المثابة، فالله هو الذي ألهمها للعبد وحرك دواعيه لفعلها وهيأ له أسبابها وصرف عنه موانعها، والله تعالى هو الذي يتقبلها منه ويثيبه عليها أفضل الثواب. فعلى العبد أن يعلم أن الله هو الأول والآخر، أن الله هو الأول الآخر، وأنه المبتدئ بالإحسان والنعم، المتفضل بالجود والكرم، بالأسباب والمسببات، بالوسائل والمقاصد. ومن أخص أسباب العفو والمغفرة أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباد الله، فمن عفى عنهم عفى الله عنه، ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى عن هفواتهم نحوه غفر له، ومن سامحهم سامحه الله. ومن أسباب التوسل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا واسع المغفرة اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت العفو الغفور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة من أسماء الله سبحانه وتعالى، هي العفو والغفور والغفار والتواب. والغفور والغفار يشتركان في ردهما إلى أصل واحد، لكنهما يفترقان في كون الغفور اسما لله عز وجل دالا على مغفرته لخلقه، وأن الغفار اسم على وصف الله عز وجل بالمبالغة في ذلك، فإنه لا يزال يغفر لعباده أكثر فأكثر، فإن بناء فعال في لسان العرب موضوع للمبالغة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العفو والمغفرة من لوازم ذاته لا يكون إلا كذلك، فإن من صفات ربنا سبحانه وتعالى الدالة على كماله اتصافه بالعفو والمغفرة، ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن عفو الله عز وجل عن خلقه نوعان اثنان: أولهما عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد وإنه ليرزقهم ويعافيهم، أي أن أهل الشرك والكفران ينسبون إلى الله عز وجل الولد ويشركون به، وخيره مغدق عليهم واصل إليهم، فهو سبحانه وتعالى يعافيهم يعفو عنهم ويوصل إليهم نعمه مع أنهم يؤذونه بالسب والشرك وغير ذلك من النقائص التي ينسبونها إليه. وأما النوع الثاني فهو عفوه سبحانه وتعالى الذي يختص بأوليائه المؤمنين من التائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين، فإن الله عز وجل يفيض عليهم من أنواع العفو والمغفرة واللطف التي تختص بهم ما لا يكون لغيرهم. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية العظيمة دالة على أن الله عز وجل يعامل عباده المؤمنين إذا أذنبوا فتابوا واستغفروا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بالمغفرة والتوبة عليهم. وقد قال الله عز وجل فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهذه الآية جاء فيها النداء بقوله تعالى: يا عباد، ولم يأتي قط في القرآن الكريم النداء بهذا إلا في هذه الآية، ولما جاء النداء بها أضيفوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لم ينادي أولياءه إلا بلقب مكرم وهو يا أيها الذين آمنوا، فلما عدل عنه هاهنا وقال الله قل يا عبادي لم ينادهم الله عز وجل بقوله قل يا عباد دون إضافة، ولا بقوله قل يا عباد الله، بل أضافهم إليه سبحانه وتعالى دلالة على كمال حالهم، فهو بمنزلة النداء بيا أيها الذين آمنوا الذي فاض في القرآن الكريم. ثم ذكر بعد ذلك أن النصوص تواترت في قبول توبة الله عز وجل من عباده من أي ذنب كان، فكل ذنب أذنبه العبد ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبته. ثم استطرد المصنف فذكر جملة من مكفرات الذنوب كالاستغفار وفعل الحسنات والأعمال الصالحة والمصائب النازلة، ولأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة نافعة عدد فيها 10 من الأسباب التي تحصل بها مغفرة الذنوب، من جملتها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن المصيبة تكفر الذنب من جهتين اثنتين، أولاهما من جهة المصيبة نفسها وما يحيط المرء من ألم قلبي وبدني إذا حلت به، وثانيهما من جهة مقابلة العبد لها بالصبر والرضا اللذين هما من أعظم أعمال القلوب، فإذا وجدت هاتان الجهتان كانتا موجبة أن تكون المصيبة النازلة على العبد مكفرة لذنوبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن توبة الله على عبد تتقدمها توبة منه عليه، وهذا محصل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب، أن توبة الله سبحانه وتعالى على عباده تشمل أمرين اثنين، أحدهما توفيق الله عز وجل العبد إلى التوبة، وثانيهما قبول الله عز وجل التوبة منه، فإن الله عز وجل يتوب على عبده فيوفقه إلى أن يتوب من ذنبه، ثم يقبل الله سبحانه وتعالى هذه التوبة منه، وهذا مصداق تسميته سبحانه وتعالى بالتواب، فإنه تواب على خلقه لأنه يوفقهم إلى أسباب التوبة ثم يقبلها سبحانه وتعالى منهم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى طرفا من أسباب العفو والمغفرة، فذكر أن من أخص أسباب العفو والمغفرة من الله أن الله يجازي عبده بما يفعله العبد مع عباده، فمن عفى عن خلق الله عفى الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له، ومن سامحهم سامحه الله، كما في قصة صاحب الدين الذي كان يتجاوز عن الناس في الصحيح وتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، فإنه لما عفى عن خلق الله عز وجل استحق أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فعفى الله عز وجل عنه وغفر له. ثم ذكر من أسباب ذلك أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل بصفات عفوه ومغفرته بأن يدعو الله بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو يقول يا واسع المغفرة اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت العفو الغفور. فإذا توسل العبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء المتضمنة لصفات عفو ومغفرة الله عز وجل فإن الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له. وهذا آخر التقرير في هذا المجلس، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.